تسمعي الجديد موقع طربميكس.com. الكلام لو كان يعبر شوقي ليكي كنت هكتب الكتب كلام انك خلاص تبمرات. الكلام لو كان يعبر شوقي ليك كنت هكتب لك كتب كلام يواتي حلم ان خلاص اعتبر مراتي عارفة حاسس بإيه حاسس كأنه حلم شايفة اللي احنا فيه في خيالي حفظتها اليوم وقابلتها. لو عايز تسمع الجديد موقع طربميكس.com. كنت أمنية وخلاص حققتها شنام لو مش هشوف.